ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنازع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب سكينة ورحمة وعافية ونجاة لي ولهم يا ربنا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا أجمعين من الغم. نجه ونجها يا ربنا من غم عظيم من غم الأسحار والأحساد والعيون والعقد. نجهم أجمعين يا ربنا من الغم العظيم من غم عظيم وكرب عظيم وسحر عظيم وحسد شديد وحقد دفين. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم نجهم يا ربنا من غم الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد يا ربنا جثمت على الصدور وأثرت على القلوب وأطبقت على الرؤوس دوخة وصداعا وذهاب العقل والذهن وشتات الفكر. يا ربنا يا عظيم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ننجي المؤمنين. يا ربنا يا ربنا اجعلها ساعة نجاة يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة نجاة يا ربنا اجعلها يا ربنا ساعة إجابة لدعائي ودعائهم أجمعين يا ربنا اللهم اجعلها ساعة نجاة يا ربنا من الغم من غم عظيم سببه الأسحار والأحساد والعيون والأنفس والعقد سببه مكر عظيم وحقد دفين وكيد عظيم وغل عظيم وغيرة عظيمة وظلم عظيم من الأقارب والجيران ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا اجعلنا مؤمنين يا ربنا اللهم اجعله مؤمنا يا ربنا اللهم اجعلها مؤمنة يا ربنا اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا أجمعين من الغم ونجه يا ربنا من الغم ونجها يا ربنا من الغم اللهم نجاتنا يا ربنا من الغم اجعل هذه الساعة يا ربنا نجاة من الغم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة من الغم يا ربنا ومن السحر العظيم والحسد يا ربنا من السحر العظيم والحسد ومن الحقد الدفين ومن الغدر والخيانة ومن الغدر والخيانة ومن الغدر والخيانة ومن الخديعة والظلم ومن الخديعة والظلم يا ربنا ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا نجاة للقلب يا ربنا يا ربنا نجاة للصدر يا ربنا يا ربنا نجاة للبطن يا ربنا يا ربنا نجاة للبطن يا ربنا يا ربنا نجاة للرأس يا ربنا يا ربنا نجاة للرأس يا ربنا يا ربنا نجاة للعقل والإدراك والذهن يا ربنا يا ربنا نجاة للعقل والإدراك والذهن والدماغ يا ربنا يا ربنا نجاة للسمع والبصر والنطق يا ربنا يا ربنا نجاة للكتفين يا ربنا نجاة للظهر يا ربنا يا ربنا نجاة للظهر يا ربنا يا ربنا نجاة للظهر يا ربنا يا ربنا نجاة من الخوف يا ربنا يا ربنا نجاة من الخوف يا ربنا والرهبة يا ربنا والروع والروع يا ربنا نجاة يا ربنا من ضر عظيم ومن غلبة واختناق وضيق صدر وهم وغم ونجيناه من الغم اللهم نجهم يا ربنا من غم غلبهم وقهرهم يا ربنا وحبسهم وسجنهم وحبسهم وسجنهم وضر ضرا عظيما من الأقارب والجيران حسدا وسحرا من الأقارب والجيران حسدا وسحرا من الأقارب والجيران حسدا وسحرا من الأقارب والجيران حسدا وسحرا من الأقارب والجيران حسدا وحقدا من الأقارب والجيران حسدا وحقدا من الجيران والأقارب حسدا وحقدا وظلما وانتقاما وعداوة وغدرا وخيانة وخديعة وخيانة وخديعة الله أكبر ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين الله أكبر ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجاتنا يا ربنا من الغم من الغم العظيم في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام في اليقظة وفي المنام وفي البيت وخارج البيت وفي البيت وخارج البيت يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا من هذا الغم نجاتنا الآن يا ربنا من هذا الغم نجاتنا الآن يا ربنا من هذا الغم من غم الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا نجاتنا من الغم يا ربنا نجاتنا يا ربنا من غم الأسحار والأحساد والعيون والمسوس يا ربنا والعقاد يا ربنا نجاتنا من الغم والغلبة يا ربنا نجاتنا من الغم والغلبة يا ربنا نجاتنا يا ربنا للقلب والصدر يا ربنا نجاتنا يا ربنا البطن والفرج يا ربنا نجاة يا ربنا للضلوع يا ربنا وللدم والعظم والمفصل الله أكبر يا ربنا يا ربنا ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين يا ربنا يا ربنا أجب لنا الدعاء الآن يا ربنا واجعل هذه الساعة يا ربنا نجاة نجاة من الغم العظيم نجاة من الغم العظيم والكرب نجاة يا ربنا من الغم والكرب نجاة يا ربنا من العين والسحر نجاة يا ربنا من الحسد والسحر نجاة يا ربنا من العقاد نجاة يا ربنا من الأسحار مأكولة ومشروبة نجاة يا ربنا من الأسحار مأكولة ومشروبة ومدفونة ومدفونة ومرشوشة ومنثورة ومذرورة يا ربنا اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة اللهم اجعلها يا ربنا ساعة نجاة في بطال السحر العظيم يا ربنا في بطال سحر عليه وعليها وفيه وفيها ومعه ومعها ومن حوله وحولها الله أكبر ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله بسم الله اللهم يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا نجاتنا الآن يا ربنا من الغم نجاتنا الآن يا ربنا من الكرب اللهم نجاتنا له ولها يا ربنا اللهم نجاتنا له ولها يا ربنا من الغم يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا البلاء اللهم أخرج يا ربنا الأعداء اللهم أخرج يا ربنا السحر اللهم أخرج يا ربنا الحسد الله أكبر اخرج يا ربنا الحسد اخرج يا ربنا العين اخرج يا ربنا السحر اخرج يا ربنا العقد اخرج يا ربنا العدو اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا العاشقة اخرج يا ربنا العاقد اخرج يا ربنا العاقدة اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الساحرة اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الخسيس اخرج يا ربنا الدنيء اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا الماكر اخرج يا ربنا الكائد الله اكبر اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا الشيطان الله اكبر اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا ساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ساكنا في الجسد اخرج يا ساكنا في الراس اخرج يا ظالما فيه وفيها اخرج يا من غلبتهم وقهرتهم اخرج يا من كنت على الغم العظيم اخرج يا من كنت على الغم اخرج يا من كنت على الغم الله اكبر ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجه ونجها يا ربنا من الغم العظيم يا ربنا ومن الكرب العظيم نجه ونجها يا ربنا من الغم نجه ونجها يا ربنا من الغم, نجه ونجها يا ربنا من الغم, نجه ونجها يا ربنا من الغم يا ربنا ومن الكرب يا ربنا ومن ضر عظيم يا ربنا ومن غلبة يا ربنا ومن غلبة يا ربنا ومن غلبة عظيمة, نجه ونجها يا ربنا من غلبة عظيمة ومن ضر عظيم يا ربنا يا ربنا, نجهم يا ربنا من البأس, نجهم يا ربنا من البؤس, نجهم يا ربنا من الضر, نجهم يا ربنا من غلبة, نجهم يا ربنا من الغم, نجهم يا ربنا من البأس, نجهم يا ربنا من البؤس, نجي يا ربنا القلب والصدر, نجي يا ربنا الأحشاء والأمعاء, نجي يا ربنا الضلوع, نجي يا ربنا الدم الدم الدم الدم والعظم والمفصل الدم والعظم والمفصل, نجي يا ربنا القلب والصدر, نجي يا ربنا القلب والصدر, نجي يا ربنا, نجي يا ربنا القفا والظهر, نجي يا ربنا القفا والظهر, الله أكبر, نجي يا ربنا القفا والظهر, نجي يا ربنا القفا والظهر, نجي يا ربنا الدماغ والفكر, نجي يا ربنا الدماغ والفكر, نجي يا ربنا الوالد والولد, نجي يا ربنا الوالد والولد, نجي يا ربنا الزوجة والزوجة, نجي يا ربنا الزوجة والزوجة, الله أكبر, ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين, اللهم نجه ونجها يا ربنا, اللهم نجه ونجها يا ربنا, اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا أجمعين يا ربنا من غم الأسحار والأحساد والعيون والأحساد والعيون والعقد والمرابط والعقد والمرابط يا ربنا يا ربنا, نجهم يا ربنا من شيطانه, نجهم يا ربنا من غم شيطانه, نجهم يا ربنا من غم شيطانه, نجهم يا ربنا من غم شيطانه, نجهم يا ربنا من غم شيطانه, نجهم يا ربنا من غم شيطان, الله اكبر, نجهم يا ربنا من غم شيطانه, نجهم يا ربنا من غم مارد وعفريته, نجهم يا ربنا من غم العقد, نجهم يا ربنا من غم العقد, نجهم يا ربنا من غم السحر العظيم والحسد, نجهم يا ربنا من غم الأسحار العظيمة والحسد يا ربنا يا ربنا, جثمت على الصدر يا ربنا يا ربنا, تمكنت من القلب يا ربنا يا ربنا, وتجري في الدم وتسري في العظم وتتنقل من شق إلى شق وتتنقل في الأعضاء على الأمراض والأدواء والأسقام يا ربنا يا ربنا, ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين, اللهم نجاتني الآن يا ربنا, نجاتني للوالد والولد, نجاتني يا ربنا للزوج والزوجة, نجاتني يا ربنا له ولها يا ربنا من الغم من الغم من الغم العظيم يا ربنا, من الكرب العظيم ومن الكرب العظيم ومن الكرب العظيم, الله أكبر, نجهم يا ربنا من الغم, نجهم يا ربنا من هذا الغم, نجهم يا ربنا من هذا الغم, نجهم يا ربنا من هذا الغم, نجهم يا ربنا من هذا الغم, اللهم نجهم يا ربنا من هذا الغم لأجل الهلاك والدمار, لأجل الهلاك والدمار, ولأجل القتل, ولأجل نهب الحقوق وسرقتها, ولأجل نهب الحقوق وسرقتها, ولأجل الجنون والخبال, ولأجل الجنون والخبال, ولأجل عظيم الأمراض, ولأجل عظيم الأمراض يا ربنا يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, اللهم أبطلها يا ربنا, على عظيم الأمراض, على عظيم الأخطار يا ربنا, وعلى عظيم الأسقام المهلكة المهلكة, القاتلة القاتلة يا ربنا يا ربنا, ويقولوا سحر مستمر. اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا السحر, اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد, أطره يا ربنا لأجل الغم, أطره يا ربنا لأجل الكرب, أطره يا ربنا لأجل الجنون والخبال, أطره يا ربنا لأجل الهلاك والدمار, أطره يا ربنا, أطره يا ربنا لأجل النفسية, أطره يا ربنا يدمر النفسية, أطره يا ربنا يذهب العقل, أطره يا ربنا على الجنون والخبال, أطره يا ربنا على النفسية, على النفسية يدمرها, على النفسية يدمرها ويزلزلها. الله أكبر. بسم الله بسم الله. ونجيناه من الغم, ونجيناه من الغم, وكذلك ننجي المؤمنين. اطر يا ربنا هذا الغم, اللهم اطره يا ربنا بسبب سحر عظيم وحسد شديد وعيون وعقد. اللهم اطره يا ربنا لاجل ذهاب العقل ولاجل النسيان الشديد يا ربنا يا ربنا, ولاجل دوخة وصداع وذهاب العقل والادراك والذهن, وذهاب العقل والادراك والذهن. اللهم اطره يا ربنا يدمغ, اللهم اطره يا ربنا يطبق, اللهم أطره يا ربنا يذبح, اللهم أطره يا ربنا يشنق, اللهم أطره يا ربنا يخنق, اللهم أطره يا ربنا يصهر, اللهم أطره يا ربنا يذيب, اللهم أطره يا ربنا يهلك, اللهم أطره يا ربنا يقتل, اللهم أطره يا ربنا يفرق, اللهم أطره يا ربنا يطلق, اللهم أطره يا ربنا يجنن, اللهم أطره يا ربنا يربط, اللهم أطره يا ربنا يقيد, اللهم أطره يا ربنا يحبس, اللهم أطره يا ربنا يسجنه ويسجنها, يسجنه ويسجنها. اللهم أطره يا ربنا يقيد, اللهم أطره يا ربنا للصدر يضيق, اللهم أطره يا ربنا للقلب يخوف ويروح. اللهم أطر يا ربنا هذا الغم, اللهم أطره يا ربنا أبطله يا ربنا بسبب سحر عظيم وحسد وحقد دفيء. اللهم أبطله يا ربنا, أبطله يا ربنا, أبطله, أبطل يا ربنا هذا السحر, أبطله يا ربنا في ورقة, أبطله يا ربنا في ورقة, أبطله يا ربنا في ورقة, أبطله يا ربنا في سبحة, أبطله يا ربنا في سبحة, أبطله يا ربنا في خرز, أبطله يا ربنا في كتاب, أبطله يا ربنا في كتاب, أبطله يا ربنا في كتاب, أبطله يا ربنا في ورقة, أبطله يا ربنا في ورقة, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا على آثار, أبطله يا ربنا على قفر, أبطله يا ربنا باسمه واسمها واسم الأم واسم الأم, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا لأجل الغم, أبطله يا ربنا لأجل الكرب, أبطله يا ربنا يربط, أبطله يا ربنا يعقد على التعقيد على التعقيد, أبطله يا ربنا أبطله, أبطله يا ربنا قويا, أبطله يا ربنا متينا, أبطله يا ربنا يتجدد, أبطله يا ربنا يتقوى, أبطله يا ربنا يتمدد, أبطله يا ربنا يتعدد, فطره يا ربنا يتمدد, فطره يا ربنا يتنقل. الله أكبر. ونجيناه من الغم, وكذلك ننجي المؤمنين. فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. فطر يا ربنا هذا السحر, فطره يا ربنا سبب الغم, فطره يا ربنا قويا, فطره يا ربنا تحجر في البطن, فطره يا ربنا تصلب في البطن, فطره يا ربنا تيبس في البطن, فطره يا ربنا مربوطا في البطن, فطره يا ربنا أثر على العقل, فطره يا ربنا أثر على الإدراك, فطره يا ربنا أثر على الدماغ. الله أكبر. فطره يا ربنا بحولك, فطره يا ربنا بقوتك, فطره في أفراد العائلة, فطره يا ربنا في أفراد العائلة, فطره يا ربنا في الزوجين, فطره يا ربنا في الزوجين, فطره يا ربنا في الذرية, فطره يا ربنا في البيت. في البيت وفي الجسد. اللهم ابطله يا ربنا، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا محكما، ابطله يا ربنا مثبتا، ابطله يا ربنا مغروزا، ابطله يا ربنا مغروزا، مغروزا ومغروزا ومغروسا. اللهم ابطله يا ربنا مغروزا ومغروسا، ابطله يا ربنا مغروزا ومغروسا، ابطله يا ربنا في دمياه، ابطله يا ربنا في دنيا، ابطله يا ربنا في مسمار وإبرة، اللهم ابطله يا ربنا في خرز وفي ورق، اللهم ابطله يا ربنا في خرز وفي ورق، ابطله يا ربنا ادخلوه في البطن، ابطله يا ربنا ادخلوه في البطن، ابطله يا ربنا في البيت، في البيت وفي المزرعة، في البيت وفي المزرعة، وعلى الأملاك وعلى الأملاك، ابطله يا ربنا في البئر، ابطله يا ربنا في البئر، ابطله يا ربنا في البئر، ابطله يا ربنا في بيت مهجور، ابطله يا ربنا في المزرعة، في المزرعة، ابطله يا ربنا في المزرعة. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ونجيناه من الغم، ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا حول البيت، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا حول البيت، ابطله يا ربنا حول البيت، ابطله يا ربنا في المزرعه، ابطله يا ربنا في المقبره، ابطله يا ربنا في المقبره، ابطله يا ربنا في جحر، ابطله يا ربنا في حفره، ابطله يا ربنا في الجبل، ابطله يا ربنا في البحر، ابطله يا ربنا في الصحراء، ابطله يا ربنا في شجره، ابطله يا ربنا في شجره، ابطله يا ربنا على شجره، ابطله يا ربنا تحت شجره، ابطله يا ربنا مربوطا في شجره، ابطله يا ربنا في شجرة، ابطله يا ربنا في شجرة، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا في حبل، ابطله يا ربنا قويا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا عظيما. الله أكبر. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ابطله يا ربنا عاما، ابطله يا ربنا عاما لأفراد العائلة، الحاضر والغائب، الحاضر والغائب، للذكر والأنثى. اللهم ابطله يا ربنا للزوجين والذرية، للزوجين والذرية. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، ابطله يا ربنا يعمي البصر والبصيرة، يعمي البصر والبصيرة، ابطله يا ربنا حجابا، حجابا عليهم، ابطله يا ربنا مانعا، مانعا ورادا لهم، يردعهم ويمنعهم عما ينفعهم وعن حقوقهم وعن عافيتهم. الله أكبر. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطله يا ربنا قويا، اللهم ابطله يا ربنا عظيما، اللهم ابطله يا ربنا يتجدد، اللهم ابطله يا ربنا يتنقل. ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم نجعتني الآن يا ربنا في هذه الساعة له ولها يا ربنا من الغم العظيم، من الكرب العظيم، من الضر العظيم، من السحر العظيم، من الحسد الشديد العظيم يا ربنا، ومن العيون، ومن آثار العيون، ومن آثار العيون، ومن العقاد يا واحد يا صمد. بسم الله، بسم الله. اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا السحر، اللهم ابطل يا ربنا هذا الحسد يا ربنا وهذا الحقد. اللهم ابطله يا ربنا، ابطله يا ربنا متينا، ابطله يا ربنا سميكا، ابطله يا ربنا عظيما، ابطله يا ربنا يتجدد، ابطله يا ربنا يتنقل، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، ابطله يا ربنا ابطله، فكه يا ربنا فكه، فكه يا ربنا جاثما، فكه يا ربنا متينا، فكه يا ربنا ثقيلا، انزعه يا ربنا من الجسد، انزعه من الحظ والنصيب، انزعه يا ربنا من الراس، انزعه يا ربنا من النفس، يا الرؤية، انزعه يا ربنا من الفكر والعقل والذهن، انزعه يا ربنا من القلب من القلب والصدر، انزعه يا ربنا من الضلوع، انزعه يا ربنا من الأمعاء والأحشاء، انزعه يا ربنا من القفا والظهر، انزعه يا ربنا من بين الكتفين، انزعه يا ربنا من بين الكتفين، انزعه يا ربنا من بين الكتفين، انزعه يا ربنا، انزعه، انزع يا ربنا، انزعه، انزعه يا ربنا، ونزعه، انزعه يا ربنا، انزعه، ونزعنا ما في صدورهم. الآن يا ربنا، الآن تبطله، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطل يا ربنا هذا السحر، اللهم أبطله يا ربنا على الغم على الغم وعلى الكرب الشديد، على الغم على الغم وعلى الكرب الشديد وعلى ضر عظيم، اللهم أبطله يا ربنا، اللهم فكه يا ربنا، اللهم انزعه يا ربنا من أفراد العائلة، على ذكرهم وأنثاهم، على حاضرهم وغائبهم، على حاضرهم وغائبهم، على مقيمهم ومسافرهم، اللهم أبطله يا ربنا على الغم، اللهم أبطله يا ربنا على الغم وعلى الكرب الشديد يا ربنا، وعلى ضيق الصدر وعلى الخمول والكسل، الله أكبر. أبطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا في البيت، اللهم ابطل هذا السحر في البيت، اللهم ابطل هذا الحسد في البيت، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، ابطله يا ربنا تغلغل، ابطله يا ربنا تخلخل، ابطله يا ربنا تقيد، ابطله يا ربنا تربط، ابطله يا ربنا توغل، ابطله يا ربنا تغلغل، ابطله يا ربنا توغل، اللهم ابطله يا ربنا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرج منها وألقت ما فيها وتخلت، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع حجامة الرأس، اخرجه يا ربنا مع حجامة الصدر والظهر، اللهم اخرج يا ربنا هذا البلاء، اخرج يا ربنا الغم، اخرج يا ربنا السحر، اخرج يا ربنا الحسد، اخرج يا ربنا العين، اخرج يا ربنا العقد، الله اكبر، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه واخرج من عليها، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا قيئا، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها، اخرج يا ربنا البلاء، اخرجه يا ربنا غائطا وبولا، اخرجه يا ربنا علقا، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا علقا وعرقا، اخرجه دما وصديدا، اخرجه دما وصديدا، الله أكبر، اخرجه يا ربنا، اخرجها، اخرج يا ربنا ضره، اخرج يا ربنا شره، اخرج يا ربنا قيده، اخرج يا ربنا سجنه، اخرج يا ربنا حبسه، اخرج يا ربنا اخرجه، اخرجه يا ربنا دمه، اخرجه يا ربنا صديده، اخرجه يا ربنا بلغمه، اخرجه يا ربنا بصاقه، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا مخاطه، اخرجه يا ربنا رعافه، اخرجه يا ربنا، اخرجه من العينين دمعه وغمسه، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من الأذنين إفرازا وشمعا، اخرجه يا ربنا اخرجها، اخرجه يا ربنا عرقا، اخرجه يا ربنا مسام الجلد، اخرجه يا ربنا منابت الشعر، اخرجه يا ربنا من الأطراف، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا مع الحجامة، اخرجه يا ربنا بحولك، الله أكبر، اللهم يا ربنا اجعل الارض، اجعل الارض يا ربنا تلفظ، تلفظ ما فيها يا ربنا، تلفظ ما فيها له ولها، على الغم على الغم، على الكرب على الكرب يا ربنا، وعلى ضيق الصدر وعلى الخوف والروع والرهبة، بسم الله بسم الله، اخرجه يا ربنا على الخمول والكسل، على الخمول والكسل، على الخمول والكسل يا ربنا، وعلى الحبس والسجن، وعلى الحبس والسجن، اللهم ابطله يا ربنا في البيت، اللهم اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من الجسد، اخرجه يا ربنا من البيت، اخرجه يا ربنا من المزرعه، اخرجه يا ربنا من المقبره، اخرجه يا ربنا من المزرعه، اخرجه يا ربنا من المزرعه، اخرجه يا ربنا من المزرعة، اخرجه يا ربنا من المقبرة، اخرجه يا ربنا من المقبرة، اخرجه يا ربنا، اخرجه يا ربنا من البيت المهجور، اخرجه يا ربنا من البيت المهجور، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرجه يا ربنا من البئر، اخرج يا ربنا ذي الأسعار، اللهم اخرجها يا ربنا مخيطة، اللهم اخرجها يا ربنا ثقيلة، اللهم اخرجها يا ربنا منحوتة، اللهم ابطل سحرا منحوتة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا منحوتة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا مربوطة، اللهم ابطل يا ربنا سحرا منفوتة، ابطله يا ربنا على اسمه واسمها يا ربنا يا ربنا، وعلى اثره واثرها، وعلى قفره وقفرها، وبطل ما كانوا يعملون، وباطل ما كانوا يعملون. يا ربنا يا ربنا يسر يا ربنا الأمر، فرج يا ربنا الكرب، الآن يخرج الغم، الآن يخرج الغم يا ربنا بإبطال السحر والعين والحسد. يا ربنا يا ربنا اللهم أخرج يا ربنا من سبب غما وكسلا وهما يا ربنا وكربا، الله أكبر. أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا الفاسق، أخرج يا ربنا العاقد، أخرج يا ربنا، أخرج يا ربنا الظالم، أخرج يا ربنا الظلم، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا الفاجر، اخرج يا ربنا العقد، اخرج يا ربنا الساكن، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا شيطان، اخرج يا ثعبان، اخرج يا ربنا الثعبان، اخرج يا ربنا الشيطان، اخرج يا ربنا الظالم، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا اخرج، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الساحر، اخرج يا ربنا الساحرة، اخرج يا ربنا الظالم، ابطل يا ربنا السحر، ابطل يا ربنا الحسد، ابطله يا ربنا ابطله، سبب هما وغما، سبب هما وغما، اللهم انا عبيدك، بنو عبيدك، بنو امائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، او انزلته في كتابك، او علمته احدا من خلقك، أو استأثرت بي في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ونور صدورنا وشفاء لنا ورحمة، الله أكبر. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلها ساعة نجاة، اجعلها ساعة نجاة لهم يا ربنا، الآن في هذه الساعة يا ربنا، الآن في هذه الساعة يا ربنا، تنجي عبدك وأمتك يا ربنا، تنجي عبدك وأمتك يا ربنا، ترجي عبدك وأمتك يا ربنا في هذه الساعة يا ربنا، في هذه الساعة يا ربنا ترجي عبدك وأمتك يا ربنا، اللهم نجاة الآن يا ربنا، اللهم نجاة من الغم يا ربنا، اللهم نجاة من الهم يا ربنا، اللهم نجاة من الكرب يا ربنا، اللهم نجاة يا ربنا، نجاة يا ربنا مما ربط، نجاة يا ربنا مما ربط، نجاة يا ربنا مما ربط، نجاة يا ربنا مما ربط، مما ربط، مما ربط، ومما ربط، مما ربط ومما ربط، اللهم نجاتني الآن يا ربنا لعبدك وأمتك، اللهم نجاتني الآن يا ربنا لعبدك وأمتك، اللهم نجاتني الآن يا ربنا القلب والصدر يا ربنا الأحشاء والأمعاء والقفاء والظهر والظهر والظهر والظهر والدم والظهر والظهر والظهر والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والأعصاب والعمود الفقري والحبل الشوكي يا ربنا نجاه نجاه للعمود الفقري العمود الفقري للفقرات الفقرات والاعصاب والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات والعضلات يا ربنا شفاء شفاء يا ربنا العمود الفقري يا ربنا والعضلات يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا شفاء العمود الفقري والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي والحبل الشوكي يا ربنا شفاء للظهر يا ربنا شفاء للظهر يا ربنا شفاء للظهر يا ربنا شفاء للظهر يا ربنا شفاء للظهر في هذه الساعة يا ربنا اللهم أخرج البلاء والأعداء يا رب الأرض والسماء الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم نجاتنا الآن يا ربنا نجاتنا يا ربنا من السحر الأسود نجاتنا يا ربنا من السحر الأسود نجاتنا يا ربنا من السحر الأسود نجاتنا يا ربنا من السحر الأحمر نجاتنا يا ربنا من السحر الأحمر نجاتنا يا ربنا من السحر الأزرق نجاتنا يا ربنا من السحر الأزرق نجاتنا يا ربنا من السحر الأبيض نجاتنا يا ربنا من السحر الأبيض الله أكبر نجاتنا يا ربنا من كل سحر نجاتنا يا ربنا من سحر حسد وحقد وظلم وانتقام نجاتنا يا ربنا من سحر من سحر باطش من سحر باطش نجاتنا يا ربنا من سحر البطش والغلبة والقهر والعدوان والظلم والقتل والقتل والدمار والنكال الله أكبر بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله بسم الله ولي نعمتنا بسم الله ولي نعمتنا بسم الله ولي نعمتنا بسم الله بسم الله بسم الله مولانا بسم الله مولانا ولا مولى للسحرة ولا مولى للسحرة والحاسدين والحاقدين الله أكبر اللهم أبطل يا ربنا ما في الظهر اللهم أبطل يا ربنا ما في الظهر اللهم أبطل يا ربنا ما في الدم اللهم أبطل يا ربنا ما في العظم والمفصل اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسعار اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد اللهم أبطلها يا ربنا على الغم اللهم أبطلها يا ربنا على الغم على الغم وعلى الهم وعلى كرب شديد ونجيناه من الغم ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله بسم الله يرقيكم أجمعين الحاضر والغائب الذكر والأنثى بسم الله يرقيكم أجمعين بسم الله يرقي أفراد العائلة بسم الله بسم الله بسم الله يرقي أفراد العائلة بسم الله ارقيك بسم الله ارقيك بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله بسم الله ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله لله بسم الله. اللهم نجاتني الآن يا ربنا، اللهم نجاتني الآن يا ربنا، نجاتني الآن يا ربنا من السحر العظيم والحسد والحقد مما سبب الهم والغم، ومما سبب الهم والغم والكرب الشديدة والكرب الشديدة والضر والضر والضر. اللهم يا ربنا، اللهم يسر الأمر يا ربنا، اللهم يسر الأمر يا ربنا وفرج الكرب. اللهم أعنا يا ربنا ولا تعن علينا، اللهم انصر لنا يا ربنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا يا ربنا ولا تمكر علينا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولي نعمتنا وملاذنا عند كربتنا. بسم الله بسم الله بسم الله. وكذلك ننجي المؤمنين. اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا، فنفعها إيمانها. اللهم انفعنا بالإيمان يا ربنا، اجعلنا مؤمنين يا ربنا، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالإيمان، وانفعنا يا ربنا بالصلاة، وانفعنا يا ربنا بالزكاة، وانفعنا يا ربنا بالصلاة، وانفعنا يا ربنا بالزكاة، وانفعنا يا ربنا بالحج والعمرة، وانفعنا يا ربنا بالطواف بالبيت العتيق، وانفعنا يا ربنا وانفعنا بالصدقة، وانفعنا يا ربنا بالدعاء، وانفعنا يا ربنا بصبر جميل، وانفعنا يا ربنا ببر الوالدين، وانفعنا يا ربنا ببر الوالدين والإحسان إليهما. اللهم انفعنا يا ربنا، اللهم انفعنا يا ربنا بصلة الأرحام، اللهم انفعنا يا ربنا بصبر جميل، اللهم انفعنا يا ربنا بخلق حسن عظيم. فتبارك الله ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. اجعلنا يا ربنا مؤمنين، ونجنا يا ربنا أجمعين، نجنا يا ربنا أجمعين، نجنا يا ربنا من الغم، نجنا يا ربنا من الكرب، نجنا يا ربنا من خمول وكسل، من خمول وكسل يا ربنا، ومن ضر وألم. الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الودود، بسم الله الحميد المجيد، بسم الله رب العالمين. اللهم أطلي يا ربنا ما سبب الغم، ما سبب الغم له ولها، ما سبب الغم، ما سبب الغم له ولها، والكسل والكسل والخمول والخمول والألم والألم والوهن والوهن والوهن والوهن والوهن. بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل. اخرج اخرج اخرج منها. بطل بطل بطل بطل بطل. اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج اخرج منها. بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر يا ربنا ما سبب الهم والغم والغم والغم والكرب الشديدة والألم والألم والوجع والوجع والضر. اللهم أطلها يا ربنا أسحارا عظيمة وأحسادا شديدة. بسم الله بسم الله. فاستجبنا له ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. ونجيناه من الغم، ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. إن الله سيبطله، إن الله قادر، إن الله سيبطله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا الحسد، اللهم أبطل ما سبب الهم والغم، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الغم، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الغم، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الكرب، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الضر، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الألم، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع، اللهم أبطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الدوخة والصداع والألم والضر يا ربنا. اللهم أطل يا ربنا ما سبب الآلام والأوجاع. اللهم أطله يا ربنا بحولك وقوتك يا رب العباد. اللهم أطله يا ربنا ما سبب

اخرج منها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا وبطل ما كانوا يعملون اخرج منها مذءوما مدحورا ونجيناه من الغم فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون. اللهم أعطي يا ربنا أسحارهم يا ربنا غممتهم وهممتهم وأكربتهم. اللهم أعطي أسحارهم وأحسادهم وعيونا فيهم وعقادا. اللهم أطلها يا ربنا, اللهم أطلها يا ربنا, اللهم فكها يا ربنا, اللهم انزعها يا ربنا, اللهم احللها يا ربنا, اللهم يا ربنا اقلعها, اللهم يا ربنا انزعها, اللهم اكشفها يا ربنا, اللهم اخرجها واصهرها يا ربنا واذبها ولا تجعل لها اثرا عليهم يا ربنا. اللهم شفاء بالشافية يا ربنا وكفاية بالكافية يا ربنا ووقاية بالواقية وفتحا بالفاتحة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك

إنا مؤمنون فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين اللهم اجعلنا مؤمنين يا ربنا ونجنا أجمعين في هذه الساعة من الغم يا رب اللهم نجاتنا يا ربنا من غم الأسحار والأحساد والعيون يا ربنا والعقد والمسوس والأنفس يا واحد يا صمد اللهم يا ربنا عفوا وعافية نسألك يا ربنا اللهم إنا نسألك العافية يا ربنا من الخمول والكسل والألم والضر يا ربنا والدوخة والصداع يا ربنا يا ربنا عافية للروح والبدن للرأس والجسد عافية للقلب يا ربنا والصدر والضلوع يا ربنا والظهر يا ربنا والدم والعظم والمفصل والبطن والأحشاء والفرج عافية يا ربنا بين الزوجين وبين أفراد العائلة يا ربنا عافية يا ربنا للرأس للعقل والذهن والإدراك والسمع والبصر يا مولانا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين حصنهم وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.